وبعدما استمعنا الى ايات العليم العلام وامتعنا شيخنا بالدقة والاحكام حينما طوف بنا عند البيت الحرام وتلا علينا من معجزة سيد الانام إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين لذلك قال لنا نبينا صلى الله عليه وسلم إن الله يأمركم بالحج فحجوا فقال قائل في كل عام يا رسول الله قال لو كنت نعم لوجبت ولم استطعت فذروني ما تركتكم وإن أتيت شيئا فأتوا منه ما استطعتم ثم قال نبينا صلى الله عليه وسلم الحج مرة ومن زاد فتطوعا وقال صلى الله عليه وسلم من حج مرة فقد أدى فرضه ومن حج اثنتين فقد داين ربه ومن حج ثلاثا حرم جسده على النار اللهم ارزقنا طواف بيتك الحرام واجعلنا من اهل زمزم والمقام وارزقنا في مقام ابراهيم سجدة وفي حجر اسماعيل ركعة كما نسألك ربنا حول الكعبة طوافا واكتب لنا ربنا بالملتزم تضرعا وإلى الحجر الأسود قفلا إنك يا ربنا على كل شيء قدير أيها الأخ المستمع الكريم ما أحوجنا إلى تدبر آيات المولى الكريم وهي معجزة نبينا العظيم فهيا بنا لنعيش مع القرآن الكريم وقارئ الكريم وصوت نبي رخيم وصدر سليم مع قارئنا العظيم فضيلة الشيخ محمد عبد الحليم ابن هذا البلد الكريم الذي نسعد به في كل مكان معليا اسم بلده في كل البلدان وهو من اكرم اهل القران يتلو علينا من معجزه النبي العدنان فليتفضل مشكورا الله يكرمك.

ولا تجادل عن الذين يختانون ولا تجادل عن الذين يختانون إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم Thank you. محمد. شويش محمد. نحريك شويش. الجمال. زي ما شاء الله. نعم. ولولا فضل الله علي النبي. نعم يا محمد. وما يفزون إلا فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الحليم الذي أمتعنا بأدائه السليم وصوته الرحيم، وابن هذا البلد العظيم الدراسة الأهلية، نشكر إلى فضيلته وإلى حضراتكم جميعا باسم أسرة راحلنا الكريم، داعين الله تعالى ألا يريكم مكروها أبدا.